على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. وبعد، فما زلنا مع علامات الإعراب، وقد وصلنا إلى علامات الجر وعرفناها ثلاثة: كسرة والياء والفتح. ولنا كلام طويل شيئا ما مع الجر بالفتحة، فالمجرور بالفتحة هو الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يحتاج إلى تفصيل حتى يكون الطالب على بصيرة بالأسماء التي تنون وبالأسماء التي لا تنون. ومن هنا بدأنا نتكلم على الممنوع من الصرف، ونحن ما زلنا مع علامات الجر، ما خرجنا عن الموضوع، لكن نبين بتفصيل ما يقصد بالممنوع من الصرف. قلنا في الدرس السابق الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون، وعكسه الاسم المصروف، المصروف هو المنون. ثم بدأنا نحدد الأنواع، أنواع الأسماء التي تمنع من الصرف. فقلنا المصروف هو الأصل، المصروف المنون هو الأصل، وأما الممنوع من الصرف فهو فرع خرج عن الأصل، ولأجل ذلك فهو أشياء محدودة، خمسة أشياء فقط، خمسة أنواع من الأسماء هي الممنوعة من الصرف. لا يمكن أن تجد اسما ممنوعا من الصرف يخرج عن الخمسة التي ذكرنا، والخمسة هي العلم، الصفة، صيغة منتهى الجموع، الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. هذه خمسة كاملة هي أنواع الأسماء التي تمنع من الصرف. لا يمكن أن تجد اسما ممنوعا من الصرف يخرج عن هذه الخمسة، لا يمكن، لا بد أن يكون علما أو صفة أو كذا أو كذا أو كذا، لا يمكن. فهذه الأنواع الخمسة تجمع لك كل الأسماء التي تمنع من الصرف. بدأنا بالنوع الأول وهو ما هو العلم، بدأنا بالنوع الأول وهو العلم، ونحن قلنا في كل نوع من الخمسة نريد أن نبين المعنى أولا، وبعد ذلك نبين الحالات التي يمنع فيها هذا النوع من الصرف، لأن هذه الأنواع لا تمنع مطلقة. لا تمنع ماذا؟ لا، هناك تفصيل، هناك حالات معينة. فبدأنا بالعلم، عرفنا معناه، قلنا هو كل، هو اسم المعرفة يدل على معين بنفسه بدون حاجة إلى قرينة، دليل أو واسطة، شرحنا ذلك. طيب سألنا سؤال وهو هل كل الأعلام ممنوعة من الصرف؟ والإجابة كانت لا، ليست كل الأعلام تمنع، فعندنا محمد وزيد وسعيد وعلي، هذه أعلام ومع ذلك لا تمنع، محمد زيد سعيد علي حسن، فليس كل علم يمنع من الصرف. طيب إذن متى يمنع العلم من الصرف؟ في كم حالة؟ في ست حالات فقط، في ست حالات فقط هي حالات منع العلم من الصرف، ليست أنواع المعرفة، أنواع المعرفة هذا شيء آخر، تمام؟ هذه ست حالات فيها يكون العلم ممنوعا من التنوين أو من الصرف. كتبنا أربعة في المرة الماضية وبقي اثنتان كتبناهما الآن. نبدأ بترتيب الكتاب. الحالة الأولى عندكم قالوا إذا كان العلم، انتبه، إذا كان العلم مؤنثا، ذاك من الدفتر الآن هو مكتوب عندنا ذاك من الدفتر. الحالة الأولى، الحالة الأولى قالوا إذا كان العلم مؤنثا بالتاء أو بدون علامة، إذا كان العلم مؤنثا بالتاء أو بدون علامة، إذا كان العلم أحنثا معنى علم، جميل، مؤنثا، علم مؤنث معروف، علم مؤنث، فاطمة، عائشة، هذا علم مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، واضح، فاطمة، عائشة، زينب، مريم، أنتم معي أسماء، كل هذا علم مؤنث. فيقولون الحالة الأولى التي يمنع فيها العلم من الصرف إذا كان علما، إذا كان العلم مؤنثا بالتاء أو بدون علامة، علم مؤنث، فاطمة، عائشة، زينب، مريم، هذه الأربعة مؤنث أم لا؟ أعلم مؤنث أم لا؟ جميل. الأولان فاطمة، عائشة، مؤنثان بالتاء، فيهما تاء أم لا؟ طبعا، وهذه التاء علامة التأنيث كما يعرف في الصرف هذا إن شاء الله. فهذان فاطمة وعائشة مؤنثان بالتاء، يعني فيهما تاء. طيب زينب ومريم مؤنثان، نعم، لكن بالتاء أم بدون علامة؟ بدون علامة، يوجد علامة فيهما، يعني تشعر زينب، زينب لا يوجد علامة، كمثل مثلا زيد، سعيد، هذا مذكر وهذا مؤنث صحيح، لكن هنا يعني الكلمة وحدها ليس معها علامة، ليس معها دليل على التأنيث، هذا معنى علامة، يعني زينب وزيد مثلا، زيد، هذه الحروف زيد هي حروف الكلمة ليس فيها علامة للمؤنث، صحيح أم لا؟ زينب أيضا هذه الحروف الأربعة هي حروف الكلمة ليس فيها علامة للمؤنث. نحن نعرف المؤنث بماذا؟ من المعنى، زيد، عندما نسمع زيد نفهم أنه مذكر لأن العرب كانوا يستعملون هذا للمذكر. طيب عندما نسمع زينب هذا رجل أم امرأة؟ امرأة، لأن العرب كانوا يستعملون هذا مع المؤنث. وطبعا هذه العلامات في الصرف ستعرف، علامات المؤنث ستعرف في الصرف، لكن المهم أنا أريد أن أقول لك زينب مؤنث، لكن أنت لا تجد علامة، لا تجد دليل على أنه مؤنث. الدليل ماذا؟ المعنى، الدليل هو المعنى، كما أن زيد مذكر والدليل هو أيضا المعنى، صحيح أم لا؟ فانتبه. وهذه الكلام بالنسبة لعلامات المؤنث كما قلنا في الصرف بالتفصيل إن شاء الله. فالحالة الأولى التي يمنع فيها العلم من الصرف أن يكون مؤنثا بالتاء أو بدون علامة، يمكن أن نقول بالتاء أو بالمعنى، بالتاء أو بماذا؟ زينب ومريم هذا مؤنث، وأسماء هذه أسماء مؤنثة بالمعنى، أنتم ما يفهمون أم لا؟ جميل. طيب يا أستاذ أنت في الأمثلة كتبت هذه الأربعة فاطمة، عائشة، زينب، مريم، وأيضا كتبنا حمزة، طلحة، خليفة، ها؟ مكة. نعم، مكة مع فاطمة وعائشة، يعني مكة، مكة دو مؤنث، علم مؤنث بالتاء في علامة يعني كفاطمة وعائشة، وعندنا زينب ومريم مؤنث بالمعنى. طيب لماذا كتبت حمزة وطلحة ومعاوية وهذه أصلا معناها ماذا؟ مذكر أم مؤنث؟ مذكر. لماذا تدخل هنا؟ هي تدخل هنا لأن فيها تاء، هذا في الصرف هو علم مذكر، نعم معناه مذكر، لكن فيه علامة تأنيث، يعني هو في اللفظ حمزة فاطمة في تاء، في تاء، صحيح أم لا؟ نعم. في المعنى مذكر، نعم صحيح، يقول جاء حمزة، حمزة مجتهد، مذكر، معاوية رضي الله عنه مذكر، لكن في اللفظ في اللسان في النطق هنا في فاطمة يوجد تاء وهنا في حمزة يوجد ماذا؟ فهنا العلماء يسمون هذا يقولون مؤنث لفظي. مؤنث ماذا؟ يدخل أيضا يدخل أيضا. أنتم معي؟ طبعا حكمه في الصرف تعرف بالضبط. المهم أنه بسبب وجود التاء يأخذ حكم فاطمة وعائشة. بسبب وجود ماذا؟ يأخذ الحكم حكم فاطمة وعائشة، يعني يمنع من الصرف أيضا. كما أقول سلمت على فاطمة، نوع من الصرف مجرور بالفتحة صحيح. أقول سلمت على حمزة ومعاوية وطلحة وخليفة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذه الحالة دي. الحالة الأولى مرة ثانية باختصار التي يمنع فيها العلم من الصرف إذا كان العلم مؤنثا بالتاء أو بالمعنى أو بدون علامة يعني. والمؤنث بالتاء يمكن أن يكون مؤنثا في المعنى كفاطمة وعائشة، ويمكن أن يكون مذكرا في المعنى كحمزة وطلحة ومعاوية، لكن لا بأس. الحكم واحد، كلها تمنع من الصرف. واضح الكلام؟ طبعا هذه الحالات فيها تفصيل ستستوعب بعد. هذه الحالات فيها تفصيل زيادات يعني، لكن هذا هو المناسب لحالك الآن. يعني في هذا النوع مثلا، في هذا النوع الأول، الحالة الأولى هذه المؤنث، هذا هناك أسماء أحيانا يجوز أن تمنع ويجوز أن لا تمنع، سيعرف هذا بعد. المهم الآن أن تعرف الفكرة العامة التي بعدها تستطيع أن تبني عليها إن شاء الله. أنت عرفت الآن أن المؤنث الذي بالتاء أو بالمعنى يمنع من الصرف، هذا هو الأساس. بعد ذلك في مستوى آخر تعرف أن منه ما يمنع وما يصرف، يجوز في الوجهان، لكن هذا بعد الدور الثاني. أنت الآن بنيت الدور الأول أو وضعت الأساس الآن. نعم، تريد أن تبني شيئا أو تسأل شيئا؟ نعم يا شيخ، تفضل. كيف الفرق بين مؤنث لفظي ومع في المعنى؟ يعني في الضمير هل اختلف إليك؟ لا، نحن نقول يعني أنت تسأل، يعني هو الأخ يسأل يعني كيف نتعامل مع حمزة وطلحة ومعاوية ونحن نقول يا مؤنث في صحيح أم لا؟ يعني كيف تكون في الجملة؟ لو جاء ضمير أقول هو حمزة أم هي؟ صحيح أم لا؟ جاء حمزة أم جاءت؟ جاء حمزة مجتهد أم حمزة مجتهدة؟ انظر، هذا النوع مذكر في كل شيء إلا في المنع من الصرف. واضح الآن؟ مذكر في كل شيء. الفعل مذكر، جاء حمزة. النعت مذكر، حمزة طالب مجتهد. الخبر مذكر، حمزة مجتهد. الضمير مذكر، إنه حمزة. كل مذكر إلا المنع من صرف، يكون كفاطمة وعائشة فقط بسبب المشابهة في الشكل. تاء. واضح؟ استرحت الآن؟ الحمد لله. وأنا أقول هذا سيأتي بعد إن شاء الله. تمام، هذه الحالة. الحالة الثانية، طيب قبل أن أنتقل من الحالة الأولى هناك سؤال نختبر الفهم. نحن قلنا أول نوع من العلم يمنع العلم المؤنث، العلم ثم المؤنث بالتاء أو بدون علم. كلمة شجرة بالتاء، أنا أنطق بالهاء للوقف، شجرة ممنوعة من الصرف أم لا؟ لا. لما لا؟ ليست عالماً. قلها كلمة، خلاص كلمة ونص، قضي الأمر. ليست عالماً، لأن قلت أولا إذا كان العلم مؤنثا هذا مؤنث صحيح على العين والرأس، لكن هو علم أولا لا. طب لو سمينا امرأة بشجرة تمنع صحيح، خلاص. لما نسمي امرأة ورجل سمى ابنته شجرة، صارت هذه الكلمة علما أم لا؟ علما كفاطمة وزينب ومريم ومحمد وسعيد، وعلم مؤنث، خلاص تمنع من الصرف. واضح السبب؟ ها؟ فلا بد ان يكون علما اولا ثم فيه ماذا؟ مؤنث بالتاء او طيب الحاله الثانيه نجحت في الاختبار. الحاله الثانيه التي يمنع فيها العلم من الصرف قالوا اذا كان العلم ينتهي بالف ونون. اذا كان العلم ينتهي بماذا؟ بالف ونون. اي علم ينتهي بالف ونون؟ عثمان، رضوان، عدنان، عمران، رمضان، شعبان، قحطان، سعدان. اي علم ينتهي بالف ونون يمنع. وانا في البدايه قلت عثمان وعدنان ورضوان لابين ان العين حرف الاول، حرف الاول عفوا الفاء الحرف الاول قد يكون مضموما عثمان او مفتوحا عدنان او مكسورا رضوان، لا باس، هذا لا يضر. المهم النهايه، النهايه ماذا؟ الف ونون. خلاص هذا هو المقصود. طيب يا أستاذ أنت مثلت أيضا برمضان وشعبان، ماذا تقصد؟ تقصد اسم الشهر أم اسم الرجل؟ ها؟ لو مثلا سمينا رجل، رجل اسمه معروف، رجل اسمه رمضان، رجل اسمه شعبان، يمنع هذا أم لا؟ علم صحيح لا شك. خلاص أنت عرفت العلم، علم ينتهي بألف ونون، نعم أم لا؟ نعم. خلاص هذا مما يمنع، لا تتردد. هذا إذا كان اسما للرجل. طب إذا كنا نقصد الشهر ها؟ أحسنت. طب لما؟ إن رمضان معروف. لأن أحسنت، لأنه علم أيضا حتى لو كان للشهر، أليس علما على الشهر الذي يفترض فيه أسماء أسماء الشهور أعلام يا إخواني أيضا. عندما نقول سأسافر في محرم، سأسافر في ربيع، سأحج في في في ذي ذي الحجة، أنتم معي هذه الأسماء معلومة. ألا تدل على شهور معينة؟ نعم صحيح. نعم. صحيح. أراك شاكا يعني. قلنا يكون لاسم إنسان أو حيوان. ها؟ أكمل واسكت لا أكمل. أو لشيء يسمى باسم. أو أي شيء. هذا يدخل تحت أي شيء أم لا؟ يسمى هذا الشهر المعين الذي يفترض فيه الصيام سمي برمضان أم لا؟ نعم. خلاص الشهر الذي قبله الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره سمي بشعبان أم لا؟ نعم. هكذا صحيح أم لا؟ هو علم. إذن هو علم طبعا أعلام هذه. فأسماء الشهور أعلام. فأيضا لو قصدت الشهر ممنوع من الصرف. ألم يقل الله تعالى شهر رمضان بماذا قال رمضان؟ طبعا مجهول بالفتحه وبدون ماذا؟ بدون تنوين. لم يقل شهر رمضان ولم يقل شهر رمضان لا لا انتم ما يا اخوان. فهو ممنوع من حتى لو قصدنا اسم الشهر هو ممنوع من الصلاه. واضح؟ ان شاء الله. تمام. طيب شوال ممنوع من الصرف ام لا؟ ها؟ ها؟ لما لا؟ اليس علما ايضا؟ علم لكن لا يوجد سبب اخر. ونحن قلنا ليس كل علم يمنع. اصبر حتى ننتهي من كم حالة لتعرف هل يمنع أم لا. فأنت الآن لا المفروض أن لا تجيب، تقول نعم هو علم لكن أنا منتظر. أنا ما عرفت الآن إلا كم حالة، حالة هو لا يدخل فيهما، ليس مؤنثا وليس في ألف ولو، فلكن بقي كم حالة؟ ربما يدخل وربما لا. رحمن. ها؟ رحمن عم. طبعا لكن الـ الـ الـ الـ العلم هذا لم يأتي إلا بأن ولم يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. أنت معي؟ لم يأتي إلا بأن. وإذا كان الممنوع من الصرف بأل جر بالكسرة كما سيأتي بسم الله الرحمن الرحيم، هو لم يأتي إلا بأن وهو لم يسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلق إلا على الله عز وجل. تمام يا إخوان. إذا كم حال عرفنا الآن؟ حالتين. طيب سؤال، كلمة ثعبان، الثعبان ممنوع من الصرف أم لا؟ نعم. لماذا؟ اتركوه لا تساعدوه. ها؟ ها؟ علم؟ ثعبان هذا علم؟ طب حمار علم أم لا؟ حصان علما غير محدد. غيره لا لا يا رجل المدار ليس على عاق او غير عاق. لا لا يجب فيه مثلا كيف يا رجل الاساس ليس النظر الى انه عاق او غير عاق. المهم يدل على معين ام لا يدل؟ انت معي فانتبه معي. هل كلمة ثعبان علم ام هي نكرة؟ نكرة كحصان وحمار وكلب وقط وجمل صحيح؟ لا هذه اسماء نكرات. هي نعم فيها الف ونون نعم، لكن نحن هل اي اسم الف ونون لا بد ان يكون علما اولا؟ العلم الذي ينتهي بالف ونون فلا بد العلم الذي ينتهي بالف ونون. واضح يا ما هي ام لا؟ نعم اظن ثعبان لا نريد ظنا يعني نريد يقين. نعم أنا أقول أن ثعبان هذا ممنوع من الصرف إذا نسمي ثعبان بثعبان. جميل، وأنا هذا شيء آخر. أنا أقصد ثعبان، أنا في ماذا فعلت؟ هل الرجل يفعل هكذا؟ أنا أقصد الثعبان الحقيقي الحيوان، لكن لو سمينا رجلا ثعبان يمنع من الصرف أم لا؟ يمنع. جاء ثعبان رأيت ثعبان سلمت على ثعبان فلا تغني. تمام؟ واضح الكلام؟ جميل، عرفنا حالته. الحالة الثالثة انتبه، قالوا إذا كان العلم أعجميا يمنع العلم من الصرف إذا كان أعجميا. ما معنى أعجمي؟ يعني ليس من أسماء العرب. هل جورج هذا من أسماء العرب؟ لا. لم يكن معروفا أن كسرى قيصر هرقل، هل هذه الأسماء كانت من أسماء العرب؟ كان العرب يسمون أولادهم بهذا؟ لا. أرى كان يسمي ابنه زيد، سعيد، محمد، علي، حسن، خالد، أنتم معي، عمار، أنس، حذيفة، هكذا، لكن لا يسمي جورج أو هذه الأسماء. فالشيء الحالة الثالثة التي يمنع في العلم من الصرف إذا كان العلم أعجميا، يعني ليس من أسماء العرب. طيب عندنا مشكلة بالنسبة لأسماء الأنبياء. أسماء الأنبياء يعني كثيرة، وكيف أعرف هي ممنوعة أم ليست ممنوعة، وممنوعة لأجل ماذا؟ انتبه معي. بالنسبة لأسماء الأنبياء طبعا أنا في الأمثلة كتبت يوسف، إبراهيم، إسحاق، بنيامين، جورج، هكذا. بالنسبة لأسماء الأنبياء كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف بسبب أنها أعلام أعجمية. يوسف أعجمي، إبراهيم ليست من أسماء العرب، ليست من أسماء العرب هذه بس. أنتم يا إخواني كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها أعلام أعجمية. إلا ست. إلا ماذا؟ ست. وهذه الستة هي محمد صلى الله عليه وسلم، شعيب صلى الله عليه وسلم، صالح، هود، نوح، لوط. هذه الستة. هذه الستة ليست ممنوعة. طيب يا أستاذ لماذا؟ عربية أم أعجمية؟ انظر، على كل حال هي ليست ممنوعة. هي ليست ماذا؟ وبالنسبة للأربعة الأولى محمد، شعيب، صالح، هود، هذه عربية. عربية باتفاق كما يقول العلماء، لأن هؤلاء كانوا أنبياء لأقوام العرب. أنتم ما يخوني؟ كانوا أنبياء لأقوام من العرب. سيدنا محمد نبي للعالمين وبعث في قريش. صحيح أم لا؟ عربي. تمام؟ صالح لمدين لثمود، وشعيب لمدين، وهود لعاد. هؤلاء أقوام عرب. أنتم معي؟ فهذه الأربعة عربية. طيب نوح وهود، نوح ولوط، هناك خلاف. على كل حال ليس ممنوعين أيضا، ليس ممنوعين من، لكن هناك من يقول هما عربيان أيضا، وهناك من قال بل أعجمية. لكن على كل حال هذه الستة ليست ممنوعة من، حتى لو كانت أعجمية المهم ليست ممنوعة. واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ فأسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا هذه الستة. هذه الستة ليست ممنوعة. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قوم. تمام؟ طيب السلام عليكم. ثلاث حالات من الحالات الست التي يمنع فيها العلم من الصرف. الحالة الرابعة قالوا إذا كان العلم على وزن فعل، إذا كان العلم على وزن فعل، فعال ثلاثة أحرف، الأول مضموم الثاني مفتوح، فعال علم على هذه الصورة فعال ممنوع من الصرف. عمر، هوبل، هوبل علم على صنم كان يعبده المشركون، هوبل هذا علم، نعم هذا غير عاقل لا بأس، المهم علم تمام لا يدل على معين. كانت قريش تعبد هوبلا، ها يعني كده تسمع هوبل معلومة أنها تعبد صنما كان يسمى بهذا الاسم، أنتم معي. موضاو اسم رجل وهو اسم قبيلة أيضا، موضاو موضار، فأي علم على وزن فعل يمنع من الصرف. رجل سمى ابنه كتب، سماه هكذا كتب ممنوع من خلاص، أي علم على وزن فعل. سمى ابنه رجال، رجال ليس رجل لا رجال، أنتم يا إخواني يمنع أم لا؟ يمنع. المهم أي علم على وزن فعل يمنع من جميل جدا. أنا كتبت عندكم زيادة صغيرة هي ليست مهمة لكن مذكورة في الكتب. العلماء يقولون هذا النوع وهو العلم الذي على وزن فعل، يقولون هذا النوع كان في الأصل على وزن فاعل، يعني يقولون عمر هذا في الأصل لم يكن عمر، في الأصل كان عامر، هبل في الأصل، في الأصل عند من؟ عند العرب يعني، كان هابل، مضر ماضر، فيقولون هذه الأعلام التي على وزن فعل هي في الأصل لم تكن على هذا الوزن، كانت على وزن فاعل. طب ماذا حدث؟ قالوا لكن العرب حولوها، حولوها من وزن فاعل إلى وزن ماذا؟ فعل. هذه قصة غريبة صحيح، كيف عرف العلماء هذا الأمر؟ هل عاشوا بين العرب؟ هل العرب جلسوا مع العلماء وقالوا لهم نحن هذه الأسماء كانت عندنا فاعل ثم جعلناها فعل؟ العلماء يقولون هذا شيء تقديري، المهم سنعرف القصة بعد إن شاء الله، المهم يعني خذ الفكرة وبعدين سنعرف التفصيل بعد إن شاء الله. فهم يقولون هذه الأعلام التي على وزن فعل كانت في الأصل على وزن ماذا؟ فاعل، ثم حولها العرب، حولوها من وزن فاعل وجعلوها على وزن ماذا؟ فعل. هذا العلماء يقولون هذا يسمى العدل، يسمى ماذا؟ العدل. ما المقصود بالعدل؟ عكس الظلم؟ لا لا، العدل هنا بمعنى الترك، الفعل عدل إذا جاء معه عن، عدل فلان عن، فالمعنى أنه ترك. عدل عن السفر، ما معنى عدل عن السفر؟ خلاص رجع عن السفر، لم يسافر، غير رأيه، حول وجهه عن السفر، خلاص لم يسافر. أنتم معي أخوان أبناء؟ أيها الناس، عدل إذا جاء معه عن، عدل فلان عن كذا بمعنى أنه تركه، حول وجهه عنه خلاص. فيقولون هذا عدل، هذا يعني حدث هنا، هذه الأسماء كانت على فاعل ثم عدل العرب عن فاعل وجعلوها على وزن ماذا؟ فالعلماء يقولون هذا اسمه العدل. فالحالة الرابعة نحن قلنا إذا كان العلم على وزن فعل يمكن أن نعبر بطريقة أخرى، نقول إذا كان العلم فيه عدل، فيه ماذا؟ خلاص. ثم نقول والعدل هو للأعلام التي على وزن فعل، واضح؟ يعني نفس الشيء يعني. لكن نعبر بتعبير العلماء يقولون أنك لا تعبر لك مسمى عدى. يمكن أن نقول إذا الحالة الرابعة لا تمنع فيها العلم إذا كان في العلم عدل، وهذا العدل خاص بالأعلام التي على وزن ماذا؟ فعل. ومعنى ذلك أنها كانت على وزن فاعل ثم حولها العرب إلى وزن فعل. واضح لك؟ جميل جدا. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة، هذا الذي كتبناه في المرة الماضية، تمام؟ أربع حالات. الحالة الخامسة انتهى. قالوا إذا كان العلم على وزن الفعل، إذا كان العلم على وزن الفعل، ما معنى على وزن الفعل؟ يعني لو نظرت إلى العلم هكذا ستجد أن صورة العلم ووزنه تشبه وزن فعل من الأفعال. انظر إلى كلمة أحمد، كلمة أحمد على أي وزن؟ أفعل. هذا الوزن ليس موجودا في الأفعال، موجود أخرج أنزل أدخل، وموجود في المضارع للمتكلم أكتب أخرج أدخل أحمد، بل هو أصلا فعل. حمد يحمد، يحمد الله، وأنا أحمد الله فعلا. سمينا رجلا بأحمد، أليس في هذه الحالة أليس علما على وزن الفعل؟ بل هو علم. لما نسمي الرجل أحمد هذا علم أم لا؟ علم أم لا؟ علم. وهو في نفس الوقت على وزن الفعل أم لا؟ صحيح. رجل اسمه يزيد، يوجد رجل اسمه يزيد أم لا؟ نعم. ويزيد أصلا فعل، يزيد أصلا زاد يزيد على وزن ماذا؟ على وزن يفعل، لأن الأصل يزيد. سنعرف هذا الصرف إن شاء الله. يبدي يبيع، يبدي يعطي هكذا، فهذا فعل أصلا سمي به. فعل اسمه يزيد، زاد يزيد، سمينا رجلا يزيد، ألم يصبح علما؟ بلى أصبح علما. ثم هو على وزن الفعل أم لا؟ لأن أصله فعل. أنتم معي؟ هكذا يشكر، رجل اسمه يشكر، قبيلة اسمها تغلب، قبيلة كبيرة اسمها قبيلة تغلب، تغلب هذا فعل أصلا أم لا؟ غلب يغلبه، غلب يغلبه. هند تغلب مريم، تغلبها أي تفوز عليها، تغلب هذا فعل أصلا. سميت قبيلة به، وطبعا القبيلة تسمى باسمه يعني بهذا الاسم، وهذا الاسم هو جد من الأجداد الكبار، صحيح أم لا؟ نعم. لما يقال قبيلة تغلب يعني يوجد جد من الأجداد اسمه كان اسمه تغلب، كان يسمى بهذا الاسم. أنتم ما يفعلون؟ فرجل اسمه يضرب، سمينا رجلا يضرب، لما نسمي رجلا بيضرب هذا اللفظ يضرب يصبح علما أم لا؟ طبعا وهو على وزن الشيء. فهذه الحالة الخامسة، إذا كان العلم على وزن الفعل، ومعنى ذلك قلت أن يكون العلم في وزنه في شكله مشبها لوزن من أوزان الأفعال، يشبه وزنا من أوزان الأفعال. واضح هذا الأمر؟ مفهوم يا إخوان؟ أيها الناس؟ بالضبط. جميل. لو سمينا رجلا أكتب يمنع أم لا؟ يمنع، عالم على وزن. الحالة السادسة، طبعا كما قلت في كل هذه الحالات توجد زيادات وتفاصيل ستأتي في وقتها المناسب إن شاء الله، إن أتت يعني. نسأل الله. إن شاء الله ستأتي. تمام. لا نمزح. ها الحالة السادسة الأخيرة التي فيها يمنع العلم من الصرف، يقولون إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا. إذا كان العلم مركبا تركيبا ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج إلى مقدمة طويلة حتى نصل إلى كلمة تركيب مزجي. انتبه، نحن عرفنا معنى العلم، لكن العلماء يقولون العلم نوعان، علم مفرد وعلم مركب. ما معنى هذا الكلام؟ أحمد، محمد، عمر، زيد، فاطمة، هذه أعلام أم لا؟ نعم. عبد الله، نور الدين، أبو بكر، أنتم معي؟ حضر موت، بلد في اليمن، حضر موت، هذه أيضا أعلام أم لا؟ أعلام. لكن انظر إلى اللفظ هنا وانظر إلى اللفظ هنا. هنا اللفظ كلمة، زيد كلمة، أحمد كلمة، سعيد كلمة، إبراهيم كلمة، عمر كلمة. لكن هنا اللفظ ها عبد الله ليست كلمة، أكثر من كلمة. حضر موت أكثر من كلمة. فلذلك يقولون العلم نوعان، مفرد و مركب. ما المقصود بمفرد؟ مفرد يعني كلمة، كلمة واحدة. زيد، زيد كم كلمة؟ ثلاثة. لا واحد كلمة واحدة. ثلاثة أحرف. نعم زيد كلمة واحدة. أنتم ما يفعلون؟ لا. عمر كلمة، إبراهيم كلمة. أنتم معي؟ هكذا. هذا اسمه علم مفرد، أي العلم كلمة واحدة. طيب علم مركب واضح أكثر من كلمة، أكثر من أقل شيء كلمتان. التركيب أقل شيء في كمال كلمتان كما درسنا في الكلام. تمام يا إخوان؟ فعبد الله كلمتان، عبد الله عبد كلمة، الله كلمة، هذه لها معنى، هذه لها معنى. أنتم معي؟ نور الدين، زين العابدين، أبو بكر، أبو زيد، أبو ها سراج، كثير. جميل. فالعلم منه مفرد ومنه ماذا؟ مركب. جميل. المفرد معنى منه، هذا سهل معروف. المركب يقولون العلم المركب ثلاثة أنواع. كم نوعا؟ ثلاثة. إضافي، إسنادي، مزجي. العلم المركب كم نوعا؟ ثلاثة. إضافي، إسنادي، ها إذن عندما تسمع عالم مزجي يعني مفرد أو مركب؟ لابد من المركب. العلم المركب ثلاثة أنواع، إضافي، إسنادي، مزجي. ماذا يقصد؟ أولا الإضافي لأنه الأكثر والمشهور. العلم المركب الإضافي يعني يكون على صورة مضاف ومضاف إليه. عبد الله، سراج الدين، زين العابدين، نور الدين، أبو بكر، أم أيمن. أنتم ما يفعلون أم لا؟ هذه الأسماء أعلام أم لا؟ طبعا مركبة أم مفردة؟ ما نوع التركيب؟ تركيب إضافي. العلم على صورة مضاف ومضاف إليه. الكلمة الأولى مضافة والكلمة الثانية مضافة، هذا سهل. طيب النوع الثاني إسنادي، مركب إسنادي، ماذا يقصد؟ تعرفون الجملة؟ اسمية أو فعلية؟ اسمية، العلم نور، محمد المجتهد، زيد في الفصل. فعلية، سافر زيد، كتبت الدرس. ما رأيك لو سمينا رجلا بسافر زيد؟ رجل اسمه سافر زيد، هذه في الأصل ماذا؟ سافر زيد جملة أم لا؟ جملة. طيب لما نسمي بها ماذا تكون؟ تبقى جملة؟ أم صارت علما؟ صارت اسما أم لا؟ علم، صحيح أم لا؟ رجل اسمه جاء سافر زيد، كما أقول جاء سعيد. سافر، سافر زيد، كما أقول سافر سعيد. خلاص أصبحت علم. طيب مفرد أم مركب؟ واحد سيقول مفرد، يعني لا مكان له بيننا. يعني لو قال سافر زيد هذا مفرد، مركب. لكن هذا التركيب سافر زيد هو تركيب إضافي، هذا اسمه تركيب إسنادي. إسناد، تقول إسناد، سيأتي بعد إن شاء الله، كل شيء سيأتي بعد إن شاء الله، لا يوجد شيء الآن. أنتم معي؟ كنت أنا لما بدأت التدريس في منذ 8 سنوات أو 9 سنوات تقريبا بعد أن تخرجت، كنت درس في يعني كنت في البدايات يعني درس تبهيدي مستويات الطلاب، مستوى اول ثاني ثالث. فالطالب المبتدئ متعجب، هو في المستوى الاول يريد ان يعرف كل شيء، يغضب لو قلت له يعني هذا سياتي بعد. هو يظنك لا تعرف او يظنك يعني تحتقره، لا تريد أن تعلمه، يا أخي ليس مناسبة لك، يعني هذا ليس مناسبة لك الآن. فكنت أدرس لأحد الطلاب، هو كان صديقي ويعني درسنا طويلا، لكن كان يسميني سيأتي بعد، يعني الأستاذ جاء الأستاذ سيأتي بعد بسبب هذه العبارة يعني. فهذا أيضا سيأتي بعد، هذا على وجه مركب إسنادي. أنتم معي إخواني؟ فما المركب الإسنادي؟ يعني باختصار أن يكون العلم في الأصل جملة، هو في الأصل ماذا؟ معنى إسناد وأركان الإسناد ستأتي في البلاغة إن شاء الله بعد. المهم علم مركب إسنادي يعني هو في الأصل جملة. هل تعجز أن تعرف هذا؟ رأيت رجلا اسمه سافر زيد، هل يخفى عليك أن هذه أصل الجملة؟ لا يخفى طبعا، صحيح أم لا؟ سمي رجل بهذا مفرد أم مركب؟ مركب. ما نوع التركيب؟ إسنادي مباشرة. فالمركب الإسنادي معناه أن يكون العلم في الأصل جملة، هو في الأصل جملة لكن سمي بها، سمينا بهذه الجملة أحدا. هذا واضح؟ جميل جميل. أظن النوع الأول سهل والثاني أسهل، صحيح. الإضافي لا، أنت لا تعجز أن تعرف أن هذا مركب إضافي مضاف ومضاف، ولا تعجز أن تعرف الإسنادي، الإسنادي هو جملة جملة. وجدت واحدا ينادي واحد يا سافر زيد، ماذا تفهم؟ يعني اسمه سافر زيد، صحيح ام لا؟ وجدت واحدا يقول ان سافر زيد مريض، واحد سمعت واحدا يقول هذا ان سافر زيد مريض، ماذا تظن يعني سافر زيد هذا؟ الجمله يعني مريض يعني ام الرجل الذي اسمه سافر زيد مريض؟ هكذا. فالاضافه لا يخفى والاسناد ايضا لا يخفى. المسجد، نحن ندور كل هذا حتى نصل إلى هنا. المركب المسجي، ما المركب المسجي؟ أولا كلمة مركب مفهوم، يعني يتركب من ماذا؟ ما معنى مسجي؟ مسجي نسبة إلى الفعل مزجة، نسبة إلى المسج والمزج مصدر الفعل مزجة، عندنا فعل هو مزجة. ما معنى مزج؟ خلط، خلط. ما معنى خلط؟ مزج. طب ما معنى مزج؟ خلط. ثم لا نعم، انت مثلا يوجد شاي ولبن، وضعت الشاي على اللبن، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ خلط. اللبن والشاي يتداخلان، هذا اسمه مزج، خلط. الذين يبيعون اللبن يضعون عليه ماء ليكون الفائدة أكبر، يعني أنتم معي؟ الفائدة لهم، الفائدة لهم يعني، أنتم معي؟ فهذا يقول يمزجون اللبن بالماء، يخلطون يعني، فهذا معنى مزج واضح. لكن انظر إلى كلمة مزج، لأني سنحتاج يعني، انظر إلى عندما تأتي بشيئين ها تمزجهما، ما الذي يخرج؟ يخرج شيء جديد، ليس الأول وحده وليس الثاني وحده، صحيح أم لا؟ يعني أنت عندك نصف كوب من الشاي ونصف كوب من قبل المزج، هذا شاي وهذا لبن، هذا له طبيعة تختلف عن هذا. طيب لما يدخل هذا مع هذا في كوب واحد ويختلطان، هذا الشيء الجديد هل هو اللبن أو الشاي؟ لا، كل واحد محلى، هذا شيء جديد ممزوج. وله صفة تختلف عن هذا وحده وهذا، نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا. العالم المركب المزجي هو في الأصل كلمتان، كالشاي وحده واللبن كلمتان في الأصل، قبل ماذا؟ قبل المزج، قبل التركيب. المركب المزجي يقولون هو في الأصل كلمتان قبل المزج، كل واحدة لها معنى، كما قلنا الشاي وحده له طبيعة واللبن وحده له طبيعة، فأيضا كلمتان قبل المزج هذه لها معنى وهذه لها مختلفتان. طيب بعد المزج الكلمتان أصبحتا كلمة واحدة، كلمة ماذا؟ كمثل هذا الشاي ولبن وضعتهما، ما زال شيئين أم شيء واحد؟ شيء واحد خلاص. فهذا بالضبط هو الذي حصل. ما حصل بين الشاي واللبن هو الذي حصل بين الكلمتين، كل واحدة لها معنى قبل المزج. حصل المزج، ها اختلطت أصبحت كلمة لها معنى جديد. لها معنى ماذا؟ يختلف عن معنى الأولى وحدها وعن معنى الثانية. جميل. مثال هذه العبارة، الكلمة المشهورة حضر موت. حضر موت تشعر بكلمتين يعني. حضر موت، تعرفوا الموت؟ إذن ما قبل الموت كلمة، لأن موت وحدها كلمة بلا شك، صحيح؟ إذن عندي كلمتان حضر وموت. حضر مصدر حضر، فعل مقيس مصدر المعبى من ذي ثلاثة كرد ردا. الفعل المتعدي الثلاثي كضرب وعرض وحضر، أنتم معي؟ القياس في الصرف في مصدر فعل كما يقول ابن مالك، ضرب ضربا عرض عرضا، أنتم معي؟ حضر حضرا، حضرت الدرس، متعدي ثلاثي المتعدي قياس فعل. ويوجد طبعا ما يخرج عن القياس، المهم هذا في الصرف إن شاء الله بعد أيضا إن شاء الله، أنتم معي؟ فحضر ها يقال حضرا وحضورا، كمثل كتب، فعل كتب يقال كتاب، ويقال أيضا كتب كتبا، نفس الشيء. فعل مقيس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد ردا، رد الشيء ردا، واضح؟ المهم هذا مصدر حضر بمعنى حضور يعني، مفهوم مصدر لحضر. فهذه كلمة لها معنى أم لا؟ حضر لها معنى أم لا؟ حضور. طيب موت لها معنى أم لا؟ كل واحدة لها معنى يختلف عن الأخرى. لما حصل المزج سميت بلد في اليمن من قديم سميت حضر موت، كلمتان ركبتا اختلطتا امتزجتا فأصبحتا كلمة واحدة. هذه الآن تعامل كأنها كلمة واحدة، تعامل كأنها كلمة ولها معنى جديد، ليس بمعنى حضر ولا بمعنى الموت، معناها بلد في اليمن خلاص، عالم على عالم على بلد. كمثل رجل اسمه مثلا مثلا يدخل فيه كفر شيخ سيبويه. لا لا لا، اقصد هذا، اقصد يعني المعنى ليس يعني، قد تجد اسماء لا علاقة بين لفظها وما يقصد بها، انتم معي؟ مثلا زينب، لو سألتك ما معنى زينب؟ ها؟ اسم امرأة، عالم على امرأة، يعني ليس بلازم أن تجد علاقة بين اللفظ والمعنى المقصود، أنتم معي؟ يعني مثلا أحمد من الحمد، نعم صحيح، محمد من التحميد، صحيح، يوجد علاقة بين اللفظ له معنى قبل أن يسمى به، أنتم معي؟ لكن أحيانا لا تجد معنى للفظ قبل أن يسمى به. زينب، لو أخذنا زينب هكذا ما معنى زينب؟ لا يوجد لها معنى، لكن سميت بها خلاص هذا اسمه علم. بعكس مثلا محمود، محمود قبل أن يسمى به اسم مفعول من حملة، أليس كذلك؟ ها؟ اسم محمد قبل أن يسمى به اسم مفعول من حمد، حمد محمد، واسم المفعول محمد، أنتم يا إخوان. فالآن حضر موت كلمتان في الأصل كل واحدة لها معنى، حصل المزج. حضر موت ما معنى حضر موت؟ مدينة في اليمن، أنتم معي؟ كفر الشيخ هذا بتركيب إضافي، أنتم معي؟ أنت معي؟ كفر الشيخ يعني كلمة كفر وحدها كلمة بمعنى القرية أو كذا، والشيخ كلمة فتركيب إضافي. بورسعيد يدخل هنا، أصله بور مثلا، بور يقولون البور هو تعرف الميناء مرسى السفن، يقال له بور أيضا. وسعيد رجل أظن كان حكيما لمصر هنا من أسرة محمد علي أظن يعني. تمام، فالكلمتان امتزجتا بورسعيد بورسعيد وأصبحت كلمة واحدة، ها مدينة هنا في مصر على الساحل على شاطئ البحر المتوسط. المهم خلاص، فهذا معنى التركيب المزجي. المركب المزجي معناه أن يكون العالم في الأصل قبل المزج مركبا من كلمتين كل واحدة لها معنى ثم امتزجتا فصارتا كلمة لها معنى جزء. هذا المثال حضرموت. كذلك بعلبك. بعلبك هذه يعني مكان في المكان معروف في يقولون في بلاد الشام قلعة تعرفون قلعة قلعة في بلاد الشام حصن تعرفون كلمة حصن المكان الذي كان يسكنه الجنود قديما ويكون على شاطئ على حدود البلد وخاصة في مقابل السواحل الشواطئ لحماية الساحل الشاطئ من العدو من الغازي معي البعل بعلبك هذا مركب البلد سوبي نعم أنا هذا الذي سيخرج لك أنتم معي. فالآن كلمة بعلبك قلعة في بلاد الشام قلعة اسمه قلعة علم على قلعة زرت بعلبك ما يعني زرت هذا المكان الذي اسمه بعلبك والمرات معنى العلم يقولون طبعا هو في الأصل يقولون مكون من كلمة بعل وبك كلمة بعل يقولون هي طبعا في اللغة معنى زوج أنتم معي. لكن كان هناك صنم مشهور كان يعبد قديما قبل بعث المسيح ربما هو الذي ورد ذكره في القرآن أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم أنتم معي نعم فهذا بعل اسم صنم علم على صنم وبك طبعا بلاد الشام قديما كان يحكمها الروم أنتم معي لم تكن بلاد الإسلام تمام كانت الذين كانوا يحكمون الروم فيقال بك في اللغة القديمة بمعنى خادم بمعنى خادم فالمعنى ها المعنى الأصلي خادم الصنم خادم ماذا لكن سميت قلعة بهذا يقال بعلبك ما معنى بعلبك قلعة خلاص المعنى القديم نسي انسى المعنى القديم عندما أقول سافرت إلى حضر موت يعني سافرت إلى حضور الموت لا طبعا يعني سافرت إلى المدينة التي تسمى بهذا انسى المعنى القديم خلاص المعنى القديم يونس واضحة طيب أحدكم سيسأل يونس ده يعني أنت ذكرت أمثلة لكن أنا قد لا أستطيع أن أحدد هذا مركب مزجي أم ليس مركب وأيضا هناك تنبيه قد أن أخرج من هذا الكلمتان تعاملان على أنهما كلمة ماذا والإعراب يكون في ماذا في النهاية خلاص هي كلمة واحدة الآن كلمة واحدة الآن بوسع حضر موت بلد جميل زرت حضر موت سافرت إلى حضر موت كلمة واحدة الآن خلاص ليس عندي كلمتين في الحال هي كلمة نعم في الأصل كلمتان لكن بعد المزج كما قلنا بعد المزج الشيئان أصبح ماذا شيئا واحد هذا الذي حصل هناك والإعراب يكون في النهاية طيب كيف أعرف المركب المزجي أنا قلت لك في البداية المركب كم نوعا إضافي إسناد المزجي الإضافي لا يخفى عليك أن تعرف أن هذا مضاف ومضاف إليه الإسنادي أيضا لا يخفى عليك أن تعرف أن هذا العلم أصله جملة صحيح أم لا؟ نعم. إذن ما المزجي؟ هو النوع الآخر إن وجدت اسما مركبا يعني تشعر أنه كلمتان يعني لكنه ليس التركيب ليس تركيبا إضافيا وليس تركيبا إسناديا فهو ماذا؟ مزجي خلاص ثم هو سماعي أيضا يعني ألفاظ محدودة قليلة جدا وردت عن العرب وهي التي تدخل تحت هذا الدول ليس قياسيا تمام إخوان ألفاظ معينة لكن على كل حال هذه علامته أنت فهمت معناه الآن لكن كيف تميزه قلنا الإضافي معروف الإسنادي معروف إن وجدت علما ليس إضافيا وليس إسناديا فهو ماذا علم مركب يعني فهو ماذا هو المزجي مباشرة واضح يا إخوان إذن الحالة السادسة التي يمنع فيها العلم من الصرف هي أن يكون العلم مركبا تركيبا مزجيا ليس مركبا فقط مركب عبد الله لا يمنع هذا مركب لا بد تركيب ماذا كاذبا واضح وبينت أن قلت ومعنى التركيب المزجي أن يكون العلم في الأصل كلمتين كل واحدة منهما لها معنى خاص ثم امتزجتها فصارت كلمة واحدة لها معنى جديد. جديد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. انتهى؟ نعم. في تعريف اسم العربي. اسم العربي هذا اسم كل اسم كل اسم من وضع العرب. من وضع العرب. نعم. لكن هذا كل اسم عربي يأخذ من كلمة عرب أو كيف يعني؟ أو يمكن في شخص عربي وهو يسمى باسم لكن ليس يأخذ من. خلاص إذا اسمه هو عربي نعم لكن اسمه ليس بعربي. أنت معي؟ هناك فرق بين الاسم والمسمى. فلان اسمه إبراهيم. تمام هو عرب. تمام لكن اسمه لفظ الاسم إبراهيم همزة باء راء هاء ألف إلى آخره هذا عربي أم لا؟ لا هذا هو المقصود. يعني الاسم لن يؤثر على المسمى. اسمه أعجمي إذا المسمى أعجمي ليس بلازم. واحد اسمه عادل لابد أن يكون عادلا قد يكون أظلم الظالمين يعني. تمام لا لا لا ليس بلازم. إذا نعم والآن حضر موت يعني ما معنى حضر موت المعنى تغير. يا أنت بعد كل هذا لا تعرف ما المعنى؟ نحن قلنا خلاص معناها بلد في اليمن. بلد في اليمن. أنت معي؟ يعني كما قلنا ليس بلازم أن تجد علاقة بين الاسم والمسمى. نعم. يعني مثلا بلد كليبيا مثلا ما معنى ليبيا؟ لو أخذنا بعيدا عن اسم البلد ما معنى ليبيا؟ لا يوجد. لا يوجد صحيح. أنت معي؟ احيانا تجد معنى مثلا الجزائر جمع جزيره قبل الاسم نعم لا معنى لكن ليس بلازم كما قلنا ليس بلازم خلاص هذه ست حالات يمنع فيها العلم من الصرف اظنك الان تستطيع ان تحكم على اي علم خلاص عندك ست حالات فقط وجدت العلم يدخل في واحده ممنوع ولا كرامه انت معي وإن وجدته لا يدخل خلاص ليس بممنوع من الصرف واضح يا إخوان؟ إن شاء الله واضح عاقل أو غير عاقل؟ تمام نأتي للنوع الثاني الصفة سنأخذ فقط الحالتين الأولين لأنهما سهلتان الشيء الثاني نحن قلنا خمسة أشياء تمنع عرفنا الأول العلم عرفنا المعلومة خلاص انتهينا منه ألقيه خلف ظهرك النوع الثاني الصفة ما معنى صفة؟ معروف أي اسم يدل على وصف كبير، صغير، مؤمن، كافر، مجتهد، منافق، صالح، طالح، فاسد، جيد، حسن، قبيح، نظيف، طاهر، نجس، جوعان، غضبان، أحمر، أبيض، أعرج، أسود، أب، إلى آخره. أنتم معي؟ الصفة اسم يدل على وصف. طيب نفس السؤال هل كل صفة تمنع؟ طبعا لا مجتهد صغير كبير قوي ضعيف هذه لا تمنع وهناك صفة تمنع جوعان غضبان أحمر أبيض هذه ممنوعة فليست كل صفة تمنع طيب متى؟ في كم حالة؟ في ثلاث حالات فقط على النصف من حالات العلم العلم في ست حالات هذه في كم حالة؟ ثلاث حالات فقط هي التي تمنع فيها الصفة من الصرف الحالة الأولى أن تكون الصفة على وزن فعلا أن تكون الصفة على وزن ماذا؟ فعلا بفتح الفاء لابد عندما نقول على وزن إذا لابد من الوزن أنتم معي؟ أن تكون الصفة على وزن فعلان أي صفة على وزن فعلان ممنوع جوعان غضبان عطشان كسلان غمآن ريان إلى آخره سكران أي صفة على وزن فعلان تمنع من الصفة واضح؟ تكون صفة ها؟ تكون صفة شرط أن تكون صفة ما أنا قلت أي صفة بشرط أن تكون صفة أنا قلت أي صفة تمام أي صفة إن تكون على وزن فعلان تمنع من صرف. من الصرف خلاص يا إخواني لا بقول أنا وضعت فتحة وقلت فاء فعلان بفتح الفاء لما نقول وزن اذا لابد من الوزن وزن مش بالحركات حروف الوزن حروف وحركات لابد. طيب سؤال كلمة عريان تفهمان عريان بدون ملابس يولد الطفل عريان صحيح أم لا؟ بدون ملابس جوعان غضبان عريان هذه ممنوعة من الصرف أم لا؟ صفة على ها؟ نقول عو ليس عريان عريان تختلف. ما قلنا الصفة التي تنتهي بألف ونون نحن في لو تذكرون في عثمان قلنا العلم الذي ينتهي بألف ونون ينتهي إذا ننظر للنهاية روعة عي لا مشكلة في العلم عثمان عدنان رضوان لا مشكلة نحن نقول إذا كان العلم هناك ينتهي بألف ونون إذا للأساس النهاية لكن هنا نقول إذا كانت الصفة على وزن فعلان لا بد من الوزن فعليان على وزن فعلان أم فعلان؟ فعلان خلاص لا تمنع يولد الطفل عريانا عريانا حال منصوب على التصريف واضح؟ نعم مفهوم؟ مفهوم هذه الحالة الأولى واضح محمد؟ الحالة الثانية ثلاث حالات تمنع فيها الصفة الحالة الثانية إذا كان أن تكون الصفة على وزن الفعل رأينا مثل هذا في العلم نحن في العلم قلنا إذا كان العلم على وزن الفعل يمنع أحمد يزيد أيضا في الصفة إذا وجدت صفة في وزنها تشبه وزن الفعل فهي ممنوعة طيب يا أستاذ هذا أمر صعب علينا كيف نعرف أن هذه الصفة على وزن الفعل أو ليست على وزن العلماء قالوا لنا الصفات التي على وزن الفعل هي الصفات التي على وزن أفعل فقط خلاص نحن نقول تمنع صفة من الصرف إذا كانت على وزن الفعل طب كيف أعرف أن الصفة على وزن الفعل العلماء حددوا لنا حددوا قالوا لنا الصفات التي على وزن الفعل هي الصفات التي على وزن ماذا أفعل خلاص أي صفة على وزن أفعل على هي على وزن الفعل وهي ممنوعة من خلاص الأمر منتهى أكبر أصغر أفضل أحمر أسود أبيض أزرق أعرج أعمى أصم أبكم أي صفة على وزن أفعل أي صفة للتفضيل أو لغير التفضيل للتفضيل أو لغير لا مشكلة يعني أحمر ليس تفضيل أحمر صفة الدم أحمر وأعلم تفضيل لا مشكلة الكل المهم أنها صفة على وزن ماذا؟ أفعل خلاص ممنوع من الصرف ويقول هذه الصفات التي على وزن أفعل هي على وزن الفعل خلاص صحيح وزن أفعل هذا من وزن أفعل أفعل كمثل أخرج وأنزل وأدخل وإلى آخره صحيح أم لا؟ مفهوم يا إخوان؟ مفهوم محمد؟ مفهوم يا إخوان؟ نعم فهمتم معنى على وزن الفعل؟ نعم يعني أن تكون الصفة في وزنها ها تشبه وزنا من أوزان الأفعال الصفات على وزن أفعل هذا الوزن أفعل موجود في الأفعال أم لا؟ نعم نعم أخرج أنزل أدخل أعلم ها أعلم يعني أخرج أنزل نعم أستاذ لو يكون في حمراء مؤنثة مثلا أفعل فعل أنا ماذا قلت؟ لا يعني لو يكون يا رجل أنا ماذا قلت؟ فهمت ماذا تكون ساندرز جميل لو هل أنا ذكرت الآخر؟ لا لا تتعبني من فضلك أنا تكلمت على المذكر المؤنث سيأتي النوعان الرابع الناء الرابع والخامس ها الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة هذا الذي تقصده سيأتي أحمر هذا هنا حمراء هناك أعرج هنا عرجاء هناك أنت معي؟ معي خلا أم لا؟ أنا أقول ماذا؟ ها الصفات التي على وزن أفعل لم أقل الصفات التي على وزن أفعل مع مؤنثها لا أفعل فقط للمذكر المؤنث سيأتي فوق واضح يا خلا؟ إذن الأمر يعني سهل إن وجدت صفة على وزن أفعل فماذا تفعل بها؟ امنعها من الصرف خلاص. ويقولون هذه الصفات التي على وزن افعل هي على وزن الفعل، خلاص الامر سليم. خلاص اذا يمكن ان نقول الصفات تمنع في ثلاث حالات. نحن عرفنا حالتين، الاولى اذا كانت الصفه على وزن فعلان، الثانيه اذا كانت الصفه على وزن افعل. هل يصعب هذا؟ لا لا يصعب، فعلان او افعل خلاص ممنوع من الصفه. كم يبقى لنا؟ واحدة فقط، وهذه سنعرفها غدا لأن كان فيها طويل ويحتاج إلى ذهن صافي. خلاص يا إخواني غدا نلتقي إن شاء الله.